ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأظهر لنا يا ربنا مستورا واكشف الغطاء يا ربنا عما ستر وعما ضمر يا ربنا وعما خفي من سحر وعين وحسد. فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار مستورة وعن أسحار مخفية خفية عليها المردة والعفاريت والشياطين الظالمون. يا ربنا اكشف الغطاء عنا اكشف أوراقها وسلاسلها وسبحها وجلودها ومسامرها وإبرها يا ربنا وكتبها وطلاسمها وما عليها يا ربنا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ربنا اكشف اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار عظيمة عطلت وفرقت وآذت. اللهم اكشف الغطاء عنها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار عظيمة وقديمة وقوية أضعفها يا ربنا واجتث يا ربنا أصولها وأخرج آثارها يا ربنا يا عظيم. هين يا ربنا عظيمها، هون يا ربنا آثارها، اخرج مدسوسها يا ربنا، اكشف الغطاء عنها يا ربنا، ما كان منها في الجسد وما كان منها خارج الجسد، فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار موروثة، اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار موروثة، اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار موروثة، اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار مشتركة، اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار مشتركة، اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار ماكولة ومشروبة ومشمومة، وفي هدية وعطية ومربوطة في الأم وفي الجدة، ومربوطة في الوالد وفي الجد، اللهم أبطلها يا ربنا، اكشف الغطاء عنها يا ربنا، وأبطلها يا ربنا برحمتك، وأبطلها يا ربنا بقوتك، وأبطلها يا ربنا بعظمتك، فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، اكشف الغطاء يا رب الأرض والسماء، يا ربنا يا سميع الدعاء، اكشف الغطاء عن أسحار، اكشف الغطاء عن أسحار عظيمة قوية متينة شديدة متشابكة ومتشعبة، واستشربت وفي الجسد مربوطة ومعقودة، وخارج الجسد مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، وفي الأبيار وفي الحفر وفي الجحور، وفي بيوت مهجورة، وفي المزرعة وفي المقبرة، وداخل القبر مع ميت وميتا، اللهم اكشف الغطاء عنها وعمن عليها يا ربنا، وأبطلها وأخرجهم يا ربنا، عفاريت ومردة وشياطين الظلمة، فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، اكشف الغطاء اكشف الغطاء يا رب الأرض والسماء، عن أسحار عظيمة، عن أسحار قوية، عن أسحار من إنس وجان تعقيدا وربطا ضرا وشرا كيدا ومكرا وتفريقا وطلاقا وشقاقا وعدم وفاق وأمراضا وشللا وفقرا وذلا وفقرا وذلة وقلة يا ربنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اكشف يا ربنا الغطاء عن الأسحار العظيمة اكشف يا ربنا الغطاء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء عن أسحار عظيمة عن أسحار قديمة عن أسحار عظيمة عن أسحار قديمة عن السحر الأسود عن السحر الأسود عن السحر الأسود والأحمر والأحمر والأحمر والأبيض والأبيض والأبيض والأزرق فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم عن سحر عظيم على الآلام والأوجاع على الضر وعلى الشر مكرا وكيدا يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن أسحار عظيمة تتجدد عليهم ضرها ولأجل أخذ أخبارهم وللسرقة وللسرقة وللضر وللضر وللمكر وللمكر وللكيد عليهم يا ربنا اكشف الغطاء عنها يا ربنا اكشف الغطاء عن سحر في ورقة وفي كتاب سحر اكشف الغطاء يا ربنا عن سحر في ورقة في الأحشاء وفي الأرض مدهونة وفي أساسات البيت وفي الخرابات وفي بيوت مهجورة وفي الأبيار وفي المزرعة وفي القبور وفي زجاجة في البحور يا ربنا وفي الصحاري وفي القفار وفي الأودية والشعاب والأنهار فكشفنا عنك غطاءك اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر في ورقة عن سحر في سبحة عن سحر في ورقة عن سحر في سبحة عن سحر في ورقة عن سحر في سبحة عن سحر في ورقة عن سحر في سبحة عن سحر في ورقة عن سحر في سبحة عن سحر في خيط خيط خيط خيط وفيق فيه العقد على عددهم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر في ورقة فيها الطلاسم والشعوذة وفيها الرموز وفيها الآيات محرفة وبالبول وبالدم مكتوبة فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء يا ربنا عن سحر في ورقة, عن سحر في ورقة, اطمسها يا ربنا, احرقها يا ربنا, ابطل يا ربنا ما فيها, ابطل يا ربنا ما فيها, ابطل يا ربنا ما فيها, ابطل يا ربنا ما فيها, ابطل يا ربنا اثرها, ابطل يا ربنا اثرها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مربطها, فك يا ربنا مربطها, اطل يا ربنا اثرها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. يا ربنا يا ربنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء, اكشف يا ربنا الغطاء, اكشف يا ربنا الغطاء, اكشف يا ربنا الغطاء, عن سحر في ورقة, عن سحر في ورقة, عن سحر في ورقة, للوالدين والذرية, للوالدين والذرية, للوالدين والذرية, للوالدين والذرية, هما وغما وكربا وعذابا مهينا وعذابا شديدا. فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الأسحار, اكشف يا ربنا الغطاء, عن سحر في ورقة, عن سحر في ورقة, عن سحر في ورقة, عن سحر في ورقة بيضاء, عن سحر في ورقة, عن سحر في ورقة صفراء, عن سحر في ورقة, عن سحر في ورقة مخيطة, مخيطة, مخيطة, في جلد مخيط, في جلد مخيط, في جلد مخيط, يا ربنا في حجاب, في حجاب, في سحر عظيم, فيه سحر عظيم, فيه سحر عظيم, يا ربنا يا ربنا اكشف الغطاء عنه يا ربنا. اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم, عن سحر عظيم, عن سحر حسد وحقد, عن سحر حسد وحقد, عن سحر ظلم وانتقام. اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر حسد وحقد, عن سحر حسد وحقد, عن سحر ظلم وانتقام, عن سحر ظلم وانتقام, عن سحر حسد وحقد, عن سحر حسد وحقد, عن سحر ظلم وانتقام, عن سحر حسد وحقد, عن سحر حقد وغل, عن سحر حسد وحقد وغل, وغل عظيم شديد. فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم, عن سحر قديم, عن سحر عظيم, عن سحر قديم, عن سحر عظيم, عن سحر قديم, اكشف الغطاء عنه يا ربنا, اكشف يا ربنا الغطاء عنه يا ربنا, بقربهم بقربهم بقربهم بقربهم بقربهم, يؤثر عليهم, يؤثر على ذكرهم وانثاهم, يؤثر على الوالد والولد, يؤثر على الوالد والولد, اكشف يا ربنا الغطاء عنهم يا ربنا, اكشف يا ربنا الغطاء, اكشف يا ربنا الغطاء عن اسحار عظيم, على أسحار عظيمة تؤثر على العقل والإدراك والذهن, تؤثر على العقل, على العقل, على العقل والإدراك والذهن, والإدراك والذهن, والإدراك والذهن, تؤثر على الجسد, على الجسد, على الجسد, وتسبب إعاقة, وتسبب إعاقة وعدم إفاقة, وعدم إفاقة. اللهم احل يا ربنا ذي العقد, اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا شديدا يا ربنا. اكشف يا ربنا الغطاء عنه, اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, في ورقة, وفي سبحة, وفي سبحة, وفي سبحة, وفي خيط, وفي خيط, وفي حبل, وفي خيط, وفي حبل, وفي خيط, وفي حبل, وفي خيط, وفي حبل, وفي مسمار وإبرة, وفي مسمار وإبرة, وفي كتاب سحر, وفي كتاب سحر, وفي كتاب سحر, وفي جلود, وفي جلود, وفي آثارهم, وفي آثارهم, من الشعر, من الشعر, من العرق, من العرق, ومن الدم, ومن الدم يا ربنا, وفي ثيابهم, وفي ثيابهم, وفي ملابسهم, وفي غطائها, وفي حجابها يا ربنا وفي نعالهم وفي نعاله ونعالها يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اكشف الغطاء اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر عظيم يؤثر عليهم بالليل والنهار يؤثر على الرزق يؤثر على الرزق يؤثر على الرزق يؤثر على الخلق يؤثر على الخلق يؤثر على الخلق يؤثر على العلم على العلم على العلم والشهادة والشهادة يؤثر على وظيفة يؤثر على وظيفة يؤثر على الحظ والنصيب يؤثر على الحظ والنصيب يؤثر على الحظ والنصيب يسبب الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والآلام والأوجاع والضر اللهم اكشف الغطاء يا رب الأرض والسماء اكشف يا ربنا الغطاء اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم أسود عن سحر عظيم أسود يا ربنا وعن ثعبان وعن ثعبان وحية وعن ثعبان وحية في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد اكشف يا ربنا الغطاء عن ثعبان وحية عن أسد وأسود وعن أسد وأسود وعن أسد وأسود اكشف يا ربنا الغطاء اكشف يا ربنا الغطاء عن أسد وأسود عن أسد وأسود اكشف يا ربنا الغطاء عن أسد وأسود اكشف يا ربنا الغطاء اكشف يا ربنا الغطاء عن أسد وأسود عن أسد وأسود اكشف يا ربنا الغطاء اكشف يا ربنا الغطاء عن أسد وأسود عن أسد وأسود وعن ثعبان وحية وعن ثعبان وحية وعن قط وكلب وعن قط وكلب وعن قط وكلب وعن مارد وعفريت وعن شيطان شيطان وعن مارد وعفريت وعن شيطان اكشف يا ربنا الغطاء عن مدسوسة مدسوسة مدسوسة مغشوشا هنا وهناك مدسوسا هنا وهناك في الجسد في الجسد في الأعضاء في الأعضاء في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عنه يا ربنا وعن آثاره يا ربنا وعن عقده يا ربنا وعن سحره يا ربنا وعن عقده يا ربنا وعن عرضه يا ربنا وعن آثاره يا ربنا وعن ضره يا ربنا وعن مكره الله أكبر فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اكشف يا ربنا الغطاء اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر قوي عن سحر قوي عن سحر عظيم عن سحر عظيم اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر قديم قديم قديم قديم وابطلها يا ربنا كلها وابطل يا رب الاسحار كلها قديمه وعظيمه وشديده ومتينه يا ربنا وموثقه يا ربنا ومكتوبه يا ربنا ومربوطه وعليها نفس الساحر الخبيث يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن كل سحر عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم وبينهم يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن أسحار عليهم وفيهم ومعهم وبينهم يا ربنا ومن حولهم ومن حولهم وفوقهم وتحتهم وفوقهم وتحتهم وفوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ربنا ومن بين أيديهم ومن خلفهم يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم عن سحر عظيم عن سحر تسلط عليهم عن سحر تسلط تسلط عليهم ورصد ورصد لهم ورصد لهم ورصد لهم وسرقة أخبارهم وسرقة أخبارهم وضرهم ومكر عليهم وضرهم ضرا شديدا ولأجل الآلام والأوجاع ولأجل الأمراض والأدواء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اكشف الغطاء عنها يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم في الراس يا ربنا وفي القلب والصدر يا ربنا وفي الأحشاء وفي الأحشاء والأمعاء وفي الأحشاء والأمعاء وفي الأحشاء والأمعاء مربوطة ومعقودة وفي الأقفية وفي الظهر وفي القفاء وفي الظهر وفي الأقفية وفي الظهور وفي القفاء وفي الظهر يا ربنا وفي العضلات يا ربنا وفي العمود الفقري يا ربنا وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن أسحار عظيمة عن أسحار عظيمة تقيدهم وتربطهم تقيدهم وتربطهم وعلى الإغماء والتشنج والصرع والصداع والألم والوجع والضر وعلى الإغماء وعلى الصداع وعلى الصداع وعلى الصرع وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب العقل وعلى شتات الفكر وعلى شتات الفكر وعلى شتات الفكر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكشف الغطاء يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عن هذه الأسحار العظيمة القوية الشديدة يا ربنا القديمة يا ربنا اكشف الغطاء عنها فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك اكشف يا ربنا الغطاء عن أسحار عظيمة عليها أغطية عظيمة عليها أقسام عظيمة ألا تظهر أبدا ألا تظهر أبدا ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا الغطاء عنها اكشف يا ربنا الغطاء عنها اكشف يا ربنا الغطاء عن أسحار عن أسحار عظيمة عن أسحار عن أسحار عن أسحار عظيمة قوية متينة سميكة متينة تتجدد وتتكون وتتخلق وتجذب جاذبة جاذبة جاذبة للشر جاذبة للشياطين فكشفنا فكشفنا ربنا اكشف ربنا اكشف ربنا اكشف ربنا اكشف ربنا اكشف ربنا اكشف اكشف يا ربنا اكشف لنا يا ربنا اكشف لنا الاعداء يا ربنا اكشف لنا الاعداء يا ربنا اكشف لنا الاعداء يا ربنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك اكشف يا ربنا اكشف لنا الاعداء يا ربنا من الاقربين والابعدين يا ربنا من الذكور والاناث يا ربنا من العمال والخادمات يا ربنا يا ربنا اكشف يا ربنا اكشف لنا الاعداء يا ربنا اكشف يا ربنا اكشف يا ربنا الاغطية يا ربنا عمن ظلمنا عمن ظلمنا وقهرنا وغلبنا اللهم اكشف الاغطية عنهم يا ربنا اللهم اكشف يا ربنا الستر عنهم يا ربنا اكشف الستار عنهم يا ربنا اكشف الستار عنهم يا ربنا اللهم اخذل الاعداء يا ربنا اللهم عليك بالسحرة يا ربنا وعليك بمن يذهب للسحرة بالليل وبالنهار عليك به وبها يا ربنا عليك يا ربنا من يذهب للسحرة عليك به يا ربنا قريبا ذكرا وأنثى عليك به يا ربنا بعيدا عليك به يا ربنا وبها اللهم يا ربنا عليك بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة يضرون ولا ينفعون عليك يا ربنا بالسحرة وبجنودهم وبمن أتى إليهم وزارهم وأخذ منهم وأخذ منهم الأسحار دفنها ورشها وأعطاهم آثارنا أعطاهم شعرا أعطاهم ظفرا أعطاهم دما وملابس ونعالا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اكشف يا ربنا الغطاء عنهم اجمعين يا ربنا عن اسحارهم اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر عظيم مدفون مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر، عن سحر عظيم، عن سحر عظيم وقديم وقوي وشديد، عليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم، قويا عظيما شديدا. اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر، اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر، عن سحر عظيم مدفون، مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، يؤثر على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ والسمع والبصر والنطق، يؤثر تأثيرا بالغا. اللهم اكشف الغطاء عن سحر، عن سحر خامل ساكت ساكن، صامت خفي مخفي، قوي عظيم شديد، يؤثر عليهم تأثيرا بالغا. اكشف يا ربنا الغطاء عنه، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك. اكشف يا ربنا الغطاء عن سحر مدفون، عن سحر مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. اكشف يا ربنا الغطاء عن هذه الاسحار، عليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم، اثرت عليهم، فرقت وامرضت واقلقت. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اكشفها يا ربنا، اكشف الغطاء عنها يا ربنا، سببت جلطة وألما ووجعا وشللا وإعاقة. اللهم اكشف الغطاء عنها وابطلها يا ربنا على آثارهم، على آثارهم، على آثارهم، على شعر، على ظفر، على عرق، على دمه ودمها، وعلى المني والمذي يا ربنا، وعلى الريق يا ربنا، يا ربنا، وعلى ثياب له ولها، وعلى ملابس داخلية، وعلى غطائها وحجابها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فكشفنا عنك غطاءك. الآن يا ربنا تكشف الغطاء عن أسحارهم العظيمة القديمة القوية الشديدة العظيمة يا ربنا، ما كان منها موروثا، ما كان منها مشتراكا، ما كان منها عظيما وقويا، ويتجدد ويتنقل في الجسد وفي البيت وفي الوالد وفي الولد. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. يا ربنا، يا ربنا، اكشف الغطاء يا ربنا عن أسحار عظيمة، عن أسحار عظيمة وقديمة وقوية وشديدة، وتتجدد وتتنقل فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا القطاع عن أسحار عظيمة يا ربنا في زجاج وفي قارورة يا ربنا يا ربنا وفي الأحجار وتحت الأحجار يا ربنا ومصبوب عليها وفي أجزاء البيت وفي مرافقه وفي أحواشه وأفنيته يا ربنا يا ربنا اكشف القطاع عن أسحار عظيمة موضوعة مغرودة ومغروسة ومثبتة ومحكمة وقوية وعظيمة ومخدومة ومحروسة ومحروزة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن الله سيبطله ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اكشف الغطاء عن سحر عظيم في الجسد ومن هول الجسد طوق عليه يحوم به يا ربنا. اكشف الغطاء عن سحر عظيم أحاط به وبها قيده وقيدها ربطه وربطها ربنا اكشف فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم اكشف يا ربنا الغطاء عن أسحار تغلغلت وتجمدت وتربطت وتعقدت وقديما لها عشرات السنين وموروثا من الوالد والجد وموروثا من الأم والجدة. اللهم اكشف الغطاء عنها وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن الله سيبطله إن الله قادر. اكشف يا ربنا الغطاء عن ساحر اكشف يا ربنا الغطاء عن ساحرة اجعله يا ربنا واجعلها يا ربنا يرين الساحرة والساحرة يا ربنا اجعله يراه ويراها اجعلها تراه وتراها اجعلهم يا ربنا يرون السحرة اجعلهم يا ربنا يرون من سحرهم يا ربنا. الله أكبر. فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم اكشف يا ربنا الغطاء عن الأسحار يا ربنا عن أسحار مجمدة، عن أسحار ساكنة، عن أسحار خاملة، عن أسحار عظيمة على الماء والهواء وعلى النار والتراب. اكشف الغطاء عنها يا ربنا يا تواب الآن يا ربنا، تكشف الغطاء عن أسحار عظيمة على العقل وعلى الجسد وعلى الحظ وعلى النصيب يا ربنا صارفة صارفة، وعلى العذاب معذبة يا ربنا، وللصدر مضيقة وللقلب مخوفة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وللعقل مزيلة وللفكر ملوثة يا ربنا يا عظيم. فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا فكشفنا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. اكشف يا ربنا الغطاء عن أسحار عظيمة لأجل غلبة عظيمة ولأجل القهر والغلبة، لأجل القهر والغلبة يا ربنا، ولأجل العذاب والنكال، ولأجل الضر والشر. اللهم اكشف الغطاء عنها يا ربنا وأبطلها، اللهم اكشف الغطاء عنها وأبطلها يا ربنا، على أحلام مفزعة موجعة يا ربنا، وعلى ضر عظيم في الرأس وفي الجسد، وعلى تعطيل لا زوج ولا ولد يا ربنا يا ربنا، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الضر والشر. اللهم يا ربنا اكشف الغطاء عنها، اكشف يا ربنا الغطاء عنها، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذه الأسحار، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذه الأسحار، اكشف يا ربنا الغطاء عن هذه الأسحار، فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها يا ربنا، وبينه وبينها ومن حوله وحولها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم اشفهم بالشافية يا ربنا، واكفهم بالكافية، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم عافهم، اللهم قهم بالواقية، وافتح لي ولهم اجمعين بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.